بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب نواقض الوضوء، نعم أحسن الله إليكم، وعن عبد الله ابن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الحديث استدل به على تحريم مس المحدث للقرآن أي المصحف، والحديث جاء مرسلا أي منقطعا كما رواه مالك، فقد سقط في إسناده اثنان، أبو بكر وأبوه محمد بن عمرو، ووصله النسائي والبيهقي فعندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، ولكن الموصول معلول كما قال الحافظ. لكن الموصول معلول، نعم كما قال الحافظ، فإن الصواب أنه من رواية سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند المحدثين لا سليمان ابن داود كما ظنه بعضهم، ولكن الحديث له شواهد وتعضده فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فيرتقي بذلك إلى درجة الحسن لغيره. وفي الحديث فوائد، منها أولا أنه لا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء استدلالا بهذا الحديث وما له من الشواهد. وليس من الأدلة في هذه المسألة قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فإن الصواب أن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، وبالمطهرون الملائكة كما حقق ذلك العلامة ابن القيم في كتابه أقسام القرآن. وذهب آخرون إلى جواز مس المحدث المصحف بناء على ضعف الحديث عندهم، وتأولوه على تقدير صلاحيته للاستدلال على المسلم، وقالوا لا يمسه إلا طاهر أي مسلم. وهذا التأويل خلاف العرف الشرعي في معنى الطاهر، فالصواب تحريم مس المحدث المصحف. ثانيا، تسمية المصحف قرآنا. أحسن الله إليكم، للتحريم المس لو كان على سبيل مثلا أن يرفعه محدث وكان يعني لا يريد أن يقرأ، فقط أن يرفع المصحف، يتساهل في مثل هذا؟ يمكن يتساهل، يمكن بحائل عليك اسمها. نعم أحسن الله إليكم. ثانيا، تسمية المصحف قرآنا، وهو من التعبير بالحال عن المحل، فإن المصحف ليس كغيره من كتب العلم في الحرمة. ثالثا، أن من احترام المصحف ألا يمسه المسلم إلا على طهارة. رابعا، تحريم الدخول بالمصحف في الأماكن المستقذرة كالحش ونحوه، وكذا وضعه في الأماكن النجسة. خامسا، تحريم كل ما يشعر بامتهان المصحف كإلقائه، أما تعمد إلقائه في الحش فكفر. وليس المعول في هذه المسائل على هذا الحديث وحده. سادسا، تحريم مس الجنب للمصحف من باب أولى. نعم، تحريم مس الجنب للمصحف من باب أولى. نعم. سابعا، جواز كتابة الحديث. ثامنا، جواز كتابة كتب لعمر بن حزم، اي صح الرواية. نعم. ثامنا، بعث الدعاة الى الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. الحديث استدل به على جواز ذكر الله للمحدث، وأنه لا يشترط له الوضوء. وفي الحديث فوائد، منها أولا استحباب الذكر على كل حال وفي كل حين. ثانيا، أن مطلق الذكر لا تشترط له الطهارة لكن تستحب، لحديث لحديث تيممه لرد السلام وقوله إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة. ثالثا جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر من غير أن يمس المصحف. أما الجنب فلا يقرأ القرآن لحديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وفي رواية لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى جواز قراءة الجنب للقرآن وقالوا إن الترك لا يدل على التحريم كما لا يدل الفعل على الوجوب. وأما الحائض ففي قراءتها للقرآن قولان، أحدهما أنها كالجنب، وقد روي في ذلك حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن لكنه ضعيف. الثاني أنها ليست كالجنب فيجوز لها أن تقرأ القرآن، وقالوا لا يصح قياس الحائض على الجنب لأن مدة الحيض تطول فإنها لا يمكنها التطهر بخلاف الجنب. وما رجحتم أحسن الله إليكم؟ نعم ما رجحتم هنا ما هو الراجح خاصة لمن تخشى أن يذهب حفظها؟ والله أنا أفتي في بالرخصة مباشرة المصحف. لا وأعني القراءة، أعني أن لها أن تقرأ الصحيح. إحنا ما لسنا في بس الآن لسنا في موضوع مس المصحف. نعم نعم. طيب مس المصحف بعضهم تلبس قفازين أحسن الله إليكم. خلاص إذا لبس القفاز فلا بأس. نعم أحسن الله إليكم. رابعا يعني استحباب كثرة الذكر وقد قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خامسا أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الذكر، واستثني من هذا الذكر باللسان واستثني من هذا الذكر باللسان حال الجماع وحال قضاء الحاجة. وما يذكر بعضهم يحصل إن يذكر في أثناء قضاء الحاجة بالقلب، ما رأيكم في هذا؟ القلب ما يتعلق به، ما يمكن يذكر الله بقلبه، يعني نقول لا يخطر بباله يعني، ولا يستحضر يعني قضاء الحاجة والجماع يستصحب هذا يعني أو يقطع هذا يشتغل أو يبقى. أنا أقول إن الذي يمنع هو من القول والكلام، أما القلب فلا يمنعه منه مانع. يمكن في هذا المكان يتذكر نعمة الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. تقدم ما يتعلق به عند الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاف أو قلس. وفيه فوائد، منها أولا جواز الحجامة، ثانيا أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا فلا يجب الوضوء من الحجامة. وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاع فتوضأ فغايته أن يدل على استحباب الوضوء. ثالثا أن الحجامة دواء. رابعا جواز التداوي. وعن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء في كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. قوله وكاء السهو أي نعم قوله وكاء السهو السهو حلق السهو أحسن الله إليكم السهو حلقة الدبر حلقة نعم حلقة الدبر. وعبر بالعين عن اليقظة وشبه حال اليقظة بالوكاء الذي يربط به السقاء ونحوه فيمنع خروج ما فيه، وأيد هذا التشبيه بقوله فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة على ما ذكر الحافظ فقد استدل بها بعض العلماء على أن النوم ناقض للوضوء من حيث أنهم مظنة للحدث. ولهذا قال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وتقدمت الإشارة إلى مذاهب العلماء في نقض الوضوء بالنوم. وأصح ما ورد في هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه المتقدم في باب المسح الخفين. وتقدمت الإشارة إلى مذاهب العلماء في نقض الوضوء بالنوم. وأصح ما ورد في هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه المتقدم في باب المسح الخفين. صحيح. وحديث أنس رضي الله عنه وهو أول حديث في باب النواقض. وتقدمت الإشارة إلى مذاهب الناس في نقض الوضوء بالنوم وهي ثمانية مذاهب. أرجحها أن النوم من الجالس المتمكن لا ينقض الوضوء. وكذا النوم اليسير الذي لا يفقد الإنسان معه كامل شعوره. يعني أحسن الله إليكم أن النوم من الجالس المتمكن لا ينقض الوضوء ولو كان يعني مستغرقا. ولو كان أن النوم مظنة. أظن هذا ينسبون للشافعي. هذا أقول في بعض المواقف مثل في استماع الخطبة وفي استماع العلم وكذا يحصل الإنسان أنه يحصل له نوم وهو جالس. نعم اختم. أحسن الله إليكم. دقيقة قليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. هذه الأحاديث تقدم الكلام في موضوعها في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا الحديث. وفي هذه الأحاديث من الفوائد زيادة على ما تقدم. أولا إثبات وجود الشيطان من الجن، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى وتحصر. ثانيا حرص الشيطان على إفساد صلاة العبد. ثالثا تخيله للمصلي أنه أحدث وهو لم يحدث. رابعا أن ثالثا تخيله للمصلي نعم يخيل صحيح أنه أحدث وهو لم يحدث. رابعا أن الشيطان يجمع في التشويش على المصلي بين الفعل والقول فينفخ في مقعدته ويقول له في نفسه أحدثت. خامسا أن ما يحس به الإنسان في مخرج الحدث لا يلتفت إليه ما لم يتيقن خروج الحدث. سادسا أن مما يحصل به اليقين سماع الصوت ووجدان الريح، وقد يحصل اليقين بغيرهما. سابعا استحباب أن يقول المصلي للشيطان إذا قال له أحدثت أن يقول له في نفسه كذبت. التنبيه، وكان من المناسب ذكر أحاديث آخر الباب مع ما يناسبها في أوله، لكن يظهر من صيغ من صنيع المؤلف أن منهجه ذكر أصول الباب في أوله ومكملاته في آخره، وهذا بين في هذا الباب وغيره، يعني يذكر الأصح أحسن الله إليكم. كان الأحاديث مفرقة، أقول مفرقة، يذكر في أول الباب العمدة في المسألة، وفي آخره الشواهد والمقويات. ولو أتبعها الشواهد بعده كان أفضل، كصنيع مسلم في صحيح يكون أولى، لكن هذا أقول اجتهاد المؤلف، هذا ملاحظ ستجده في الأبواب الأخرى هكذا طريقة مبينة. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم، إلا ما ذكرتموه من إثبات وجود الشياطين من الجن. الآن العلماء يعني نقلوا الإجماع على كفر من ينكر الجن. إي والله. طيب أحسن الله إليكم، الآن لا يكفرون من ينكر دخول الجن في الإنس. صح. والسبب يعني اختلاف الأدلة وكثرة الأدلة. لا. أيقوم لك ما هل الدليل على دخول الجن في الإنس هو الدليل على وجود الجن؟ كالدليل على وجود الجن، الجن موجودون، لكن من يقول مثلا إن الشيطان ما يأكل ولا يشرب هل يكفر؟ يمكن أن نقول إنه ضال لأنه مخالف للحديث الصحيح إن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، لكن من يقول من ينكر وجود الجن مكذب للقرآن والنصوص التي لا تحصى من الكتاب والسنة. فوجود الجن من مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهل الأمر كذلك في المس؟ المس فيه آية، ما يقوم الذي يتخبطه الشيء. المس والإجماع نقل شيخ الإسلام ابن تيمية والأشعري في المقالات أنه مذهب أهل السنة، نقل الإجماع عليه. إذا صح الإجماع أهل السنة، نقل شيخ الإسلام تيمية، وابن باز له رسالة في الرد على العمري نقل كلامه، وموجود أنا وقفت عليه في الفتاوى، معروف كلام الشيخ في مواضع اتفق أهل وسهل. فهل يقال إذا أقيمت عليه الحجة أنه ثم المعتزلة ينكرون رأسا، يعني هم ذكرهم الأشعري في المقالات، على الجملة إن المسألة إنهما مسألتان ليستا على حد سواء، بس يكفيني هذا القدر.